قف يا خيالي عانيك امواج المشاعر في يدي سلو من شفت القلم احساسي اعذب من شفا حلو بقلب الملتقى قولوا لذا الدنيا شهدي إني مع الله سرت وتوليت آل المصطفى بعت الخطى في دربهم ومعاها واهم مقعدي أكسي محبتهم فؤادي واعتصر كل وفا يا ملتقى الإسلام يا ملقى الهدى والمهتدي يا اعتذار الحق في وقت التمادي والجفا جملة مفيدة جيت لترتب شتات الأبجدي وتعيد للكلمة معانيها يعود للصادفة يا كوكب يحمل سماك جمل تايه هدي أعلام للإسلام والله ذي حباهم واصطفى يالله تثبتنا على دينك بصف موحدي واخلص لنا أعمالنا واعفو يا خير من عفا صلي على نور الهدى طه الشفيع محمدي ما يستحقه من صلاه كل أهل المصطفى.